الحكم في حلق اللحية، فإن هناك من يقول بأن إطلاق اللحية سنة، والسنة يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها. حكم اللحية وجوب الإحلال والتوفير عملا من قول النبي صلى الله عليه وسلم: قصوا الشوارب واعفوا اللحى خالفوا المشركين. قوله صلى الله عليه وسلم: قصوا الشوارب ووفروا اللحى خالفوا المشركين. قوله صلى الله عليه وسلم: جزوا الشوارب وارحوا اللحى خالفوا المجوس. وما ورد انه صلى الله عليه وسلم كان يقص من لحيته من طولها وعرضها هذا باطل، ليس بصحيح. رواه الترمذي ولكن بغير سند، ليس بصحيح. الواجب على المؤمن توفير اللحية وإكرامها وإعفاؤها. وكتب بعض الناس هذه الأيام في بعض الصفوف الأهلية هنا ما يدل على تسهيله في جلد اللحية وفي قصها وتعديلها، وهذا قول باطل وقد غلط في هذا، وقد تعلق بما يروى عن عمر أنه كان يأخذ من لحيته في الحج يقبض على قال يوم يخرج ما زاد على القبضة، وهذا من اجتهاده رضي الله عنه، ولا يجوز أن يحتج باجتهاد الصحابي فيما يخالف السنة. السنة مقدمة على الجميع، وهذا اجتهاد منه رضي الله عنه في الحج تأول في قوله تعالى: ثم ليقضوا تفسهم، وظن واجتهد أن هذا منه، والصواب أن هذا خلاف الحق وأنه غلط من ابن عمر رضي الله عنه. وكذلك احتج بما رواه الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ من طول لحيته وعرضها، وهو خبر باطل كما تقدم، ليس بصحيح. فالواجب على أخينا الذي كتب في هذا المقام أن يتوب إلى الله وأن يرجع عن كتابته التي أخطأ فيها، وسوف نكتب إن شاء الله في ذلك ما يبين الصواب للأمة. نسأل الله يوفق الجميع ويحسن العاقبة للجميع. اللهم أمين. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.